بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا افتح علينا بعلم واختم لنا بالصالحات، ووفقنا لتحقيق التوحيد الخالص بمنك وجودك يا رب العالمين. هذا مجلس جديد إن شاء الله تعالى من مجالس أمر الدين، واليوم إن شاء الله تعالى مع المسألة الثانية. وكنا في المسألة الأولى تكلمنا عن أول واجب على العبد وهو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، وذكرنا معنى هذه الشهادة، وأشرت في المجلس السابق إلى أن الشهادة أي شهادة التوحيد هي قائمة على النفي والإثبات، وتكلمنا عن معنى النفي. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله، هذه الكلمة الطيبة التي ترتفع بها كل الأعمال ومنها كل خير وبها يصح كل عمل، قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. في إحدى تفسيرات الآية كما ذكر يحيى بن سلام رحمة الله عليه وغيره: إليه يصعد الكلم الطيب التوحيد والعمل الصالح يرفعه، أي التوحيد لا يرتفع عمل صالح إلا بالتوحيد. ومن هنا ذكرنا أن التوحيد منه كل خير، قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها، فكل خير من التوحيد. كما أن كل شر وكل بلاء وكل خسران في الدنيا والآخرة هو بترك التوحيد، فالله الله في التمسك بالتوحيد، وأن العبد يفقهه ويتعلمه مهما كانت رتبته لا يمل من التعلم والتعليم. وقد قال الله عز وجل لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام وأعظم من حقق التوحيد: وقل ربي زدني علما. وهنا حذف المتعلق، أي علما في كل شيء، في التوحيد، في الإيمان، في كل أبواب الدين. وقل ربي زدني علما، وقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولا نشك قيد أنملة أن النبي صلى الله عليه وسلم عالم بمعنى التوحيد، بل هو أعلم الناس بالله كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أعلمكم بالله وأخشاكم إليه أنا. فهو أعلم الناس بالله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول له ربه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. واليوم تجد الشاب منا أو شخص منا يتعلم مجملات في هذا الباب ثم يعرض عنها ولا يتفقه في التوحيد، بل ربما إلا من رحم الله وعصم من ينصرف عن مثل هذه المجالس إلى أنها مجالس العامة ونحو ذلك. وقد رأينا أساطين بلغوا من الذكاء ما بلغوا، ولكن الله تبارك وتعالى بحكمته وعدله حرمهم التوفيق، تمنوا أن لو ماتوا على عقائد العجائز، على دين الفطرة، على دين الأعرابي والصبي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا باستقامة الفطرة، إنه سميع قريب. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالتوحيد ركناه كما قدمنا من قبل النفي والإثبات. اليوم إن شاء الله تعالى كلامي عن النفي. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله، لا إله هنا هذا نفي، والنفي المقصود به هنا ليس الصيغة اللغوية فقط، يعني أنه في صيغة لغوية لا نافية وإله هنا منفي أو مسلطة عليه أداة النفي، ليس هذا المراد. فحسب يعني. لكنك لابد أن تتصور حقيقة النفي. النفي هذا يظهر في اعتقاد، ويظهر في أقوال، ويظهر في أعمال. يعني إذا قلت لا إله إلا الله، فأنت إذا نفيت فأنت توجب أشياء أو حقائق تقوم بقلبك وتقوم في لسانك وتقوم بجوارحك بأعمالك. هكذا يتحقق النفي. ومعلوم أن العبد لا ينفي شيئا أو يثبته إلا ما كان عالما بما يثبت أو ينفي، وعالما بما يثبت. يعني أنت ما تنفي شيء لا تعلم حقيقة المنفي. فإذا قلت لك مثلا هل زيد في البيت أو عمرو في البيت أو أبوك أو أي شخص، مثلا سميت لك شخصا من الأشخاص، هل هو بالبيت؟ فقلت لا ليس بالبيت، هذا مبني على علمك بالرجل، على أن هذا الرجل أنت تعرفه. لكن إذا كنت لا تعرف زيدا أو عمرا فسألتك قلت زيد من؟ عمر من؟ خالد من؟ فلان من؟ الذي ليس بالبيت. ولله المثل الأعلى. فنحن إذا قلنا لا إله هذا نحن نعلم، لابد أن تكون عالما، وذلك من شروط العلم. العلم بمعناها أنك تعلم حقيقة ما تنفي. ولذلك من أعظم الأشياء، وهي أعظم الأشياء على الإطلاق بيانا في القرآن ووضوحا فيه، تفسير كلمة التوحيد. فإن الرسل عليهم السلام لم يأتوا بالمجمل في التوحيد، بل جاءوا بالمفصل. ولذلك كثرت الحجج في باب التوحيد، وكثر أنواع الاحتجاج لتثبيت التوحيد وبيان أنه هو الحق وترسيخه في نفوس الخلق بوجوه شتى، ضرب أمثال، بيان التوحيد ببيان نفسه، ببيان نقيضه وهو الشرك، بضرب الأمثال، بالترغيب فيه، بالدعوة إليه، بتعظيمه، إلى غير ذلك، كلها لبيان حقيقة التوحيد. ما هو التوحيد؟ نحن شرحنا من قبل كلمة لا إله إلا الله، واليوم إن شاء الله سنشرح الشق الأول من النفي، لكي كل مسلم إذا قال لا إله إلا الله يعرف ماذا ينفي، فيحقق ذلك بقوله، ويحقق ذلك باعتقاده في قلبه، ويحقق ذلك بجوارحه أي في ظاهره، حتى لا يظن أن التوحيد كلمة تلفظ أو تقال ثم لا يدرى ما معناها ولا ما مقتضاها، كما هو واقع في كثير ممن ينتسبون للإسلام ويخلطونه بغيره من عبادة الأوثان وعبادة الأصنام وعبادة الأوثان ونحو ذلك وعبادة العباد، فهذا ليس على التوحيد. لذلك النفي إذا قلت لا إله فأنت تنفي الآلهة الباطلة، أنت تنفي عن الآلهة الباطلة، والآلهة هي المعبودات التي تقصد بالعبادة، بالسجود، بالركوع، بالذبح، بالنذر، بالاستغاثة، كلها عبادة، الظاهرة والباطن، خوف الباطن، رغبة القلب، خوف القلب، كل ما يقصد ليعبد فهو معبود. والمعبود والمعبودات الباطلة كثيرة في الأرض، كثيرة، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صالحا معظما، وقد نعم وقد يكون من جملة الجمادات أو العجموات، كمن يعبد الشمس والقمر نحو ذلك. لكن الإله الحق واحد لا شريك له، وهو الله الذي في السماء سبحانه وتعالى. فأنت إذا قلت لا إله أنت تنفي كما ذكرنا في المجلس السابق عن الآلهة الباطلة أن تستحق شيئا من الإلهية، شيئا من العبادة، تنفي عنها ذلك، تنفي عنها الاستحقاق مع وجودها ووجود من يعبدها، فأنت تنفي أن تستحق شيئا من التوجه، لأن محض العبادة خالص لله، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه وتعالى نعم في بيان دعوة رسل عليهم السلام أنهم كانوا يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهو نفي عن كل آلهة أن تستحق شيئا من التوجه. فأنت آخذ الكبش أو الخروف أو النذر أو الأموال أو الطعام تقول أقصد الوثن الفلاني أو سيدي فلان أو الولي الفلاني ها ليرفعها حاجتي أو يقضي حاجتي أو يشفي مريضي، هذا الشرك بالله عز وجل. لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا ولو كنت تظهر من العبادة ما تظهره، فإنه قد حبط عملك. لماذا؟ لأنك مجرد أن تقصد مخلوق ولو كان صالحا في نفسه كنبي مرسل أو ملك مقرب، مجرد أن تقصده بالتوجه تتوجه إليه وتأم وجهتك إليه فهذا يعد شركا. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أي مستمرا، الدين يتوجه لله دائما واصبا كاملا تاما مستمرا. وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، فإقامة الوجه والوجهة لا تكون إلا لله، فادعوه مخلصين له الدين كما قال سبحانه وتعالى. وأن أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن كل مخلوق من دون الله لا يستحق شيئا من الإلهية، فأنت تنفي هذا بقولك وبقلبك وبعملك. أما بقولك لما تقول لا إله وإن يظهر النفي في القول أنك لا تستغيث به بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا تستعيذ بغير الله فيما لا يعيذك منه إلا الله وحده دفعا أو رفعا أو كشفا للضر أو جلبا للخير، هذا معنى النفي باللسان. يعني إنسان مثلا يقول لا إله إلا الله كلمة حق، بعدين هو جالس يأتي يقوم، هذا كثير في كبار السن نسأل الله أن يصلحهم من يهديهم، فهو يأتي يقوم يقول يا سيدي عبد القادر يا رسول الله يا سيدي محمد يا سيدي فلان يا سيدي علان، شرك بالله عز وجل، هذا أشرك. يقول قال طيب هو يقول لا إله إلا الله، نقول نعم هو يقول لا إله إلا الله، ولا إله هذا نفي، نفي أي براءة وترك واجتناب أن يتوجه لأي مخلوق بشيء من الإلهية بشيء من العبادة، وهذا عبد غير الله، لأن الدعاء عبادة. سيأتي معنا إن شاء الله كلام في العبادات وأنواعها بإذن الله تعالى، فهمت؟ فهو الآن توجه لمخلوق في هذه الحالة التي لا ينجي منها إلا الله، ولا يرفع الضر ولا يكشف الكرب ولا ينفس الغم ويذهب الهم إلا الله عز وجل، وهو ينادي ويجأر ويضج ويعج لسانه بالصراخ بفلان وعلان من الأوثان من الأصنام، هذا كثير في المنتسبين للإسلام، هذا خالف النفي بلا إله إلا الله، لأنك إذا قلت لا إله أي لا أنادي إلا الله في كشف كربتي ودفع بلائي أو نحو ذلك من أنواع الضر. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ يعني لا إله إلا الله، فلا هناك إله يستحق أن يناديه المضطر ويناديه المريض، ما في مخلوق يستحق أن ينادى في كشف مرض في كشف ضر في كشف بلاء، هذا ركون لغير الله وهذا شرك، هذا هو حقيقة النفي. وأن تنفي، ما معنى تنفي لا إله؟ يعني معنى النفي هنا أن يكون النفي قائما بقلبك، لأن هذا الأصل. فالباعث على الأعمال والأقوال هو القلوب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. يعني هذا الاستغاثة بالأموات هذه لها تعلق بباطن الشخص، لها تعلق، في تلازم بين الظاهر والباطن. قال ربنا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قال جماعة من السلف أشربوا حبه في التعلق الباطن ليحصل بالأوثان لما يسمعون من كرامات هؤلاء الأولياء أن الولي الفلاني كذا فيتعلق به فيناديه فيسجد له فيطوف بقبره وهكذا. تعلق الباطن ألا يتعلق قلبك بغير الله، لا في خوف من شيء لا يؤذيك أو لا يضرك به إلا الله، فتتعلق بمخلوق من ميت أو غائب أن يصيبك بشيء لا يقدر عليه إلا الله، أن يميتك، أن يأخذ بصرك، أن يصيبك بالبرص والجنون، إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء ونحو ذلك. لا يتعلق قلبك إلا بالله خوفا ورجاء وحبا ورغبة وخشوعا وكل أنواع أعمال القلوب، لا تتوجه بهذه الأعمال بحقائقها إلا لله وحده لا شريك له. لذلك ربنا قال ويخوفونك بالذين من دونه، وهذا كثير اليوم تخويف بالمعبودات، إذا الإنسان تكلم فيها أو قال أنها لا تعبد وأن لا تستحق من العبادة فيه قال أسكت أسكت، يصيبك الجنون، أسكت يضروك يؤذوك، وهذا موجود ومستقر في كثير من الناس الذين استفاض بينهم الشرك وعبادة الأوثان. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال أليس الله بكاف عبده، في قراءة عباده، فالله يكفيهم حسبنا الله نعم الوكيل. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هذه الأوثان والأصنام والأضرحة، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، قلها اعتقادا بقلبك ونطقا بلسانك وخضوعا بجوارحك أن الكافي الحسيب الذي يكفيني كل هم ويكشف عني كل كرب هو الله لا إله إلا هو، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون سبحانه وتعالى. ولذلك من نواقض الإسلام من اتخذ بينه وبين الله وسائط يسألهم ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا، كافر بالله تبارك وتعالى. لذلك إذا قلنا لا إله فالموحد ينفي أن يقوم بقلبه توجه بعبادة من عبادات القلوب وأن يتعلق قلبه بمخلوق مهما كان هذا المخلوق صالحا، فلا يتعلق به ولا يدعى من دون الله ولا يعتقد فيه شيء من الإلهية أو استحقاق العبادة بنفع أو ضر، ولا نعم يقوم بلسانه أو هذا النفي يقوم بلسانه فلا ينادي إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يلجأ إلا لله ولا يستغيث إلا بالله ولا يستعيذ إلا بالله ولا ينادي إلا الله ولا يهتف إلا بسم الله في كل كرب يصيبه وفي كل ضر ينزل به. أما يا سيدي فلان افزعوا شد شد شد شد الله فلان، وكثير من الناس عياذا بالله سيدي فلان يا سيدي إلان يا رسول الله يا أحباب الله يا الأنجاد يا الأقطاب، وكل قوم عندهم صيغ من النداء. ومن عاشر العامة إلا من رحم الله وجد هذا فيهم كثير. لذلك هذا من النواقض المستفيضة التي لا ينكرها أحد بين الناس. صلى الله العافية والسلامة. فلذلك افقه واسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فقه التوحيد، أنك إذا قلت لا إله أنت تنفي أن يقوم بلسانك أو قلبك أو جوارحك توجه لغير الله، أنت تنفي هذا تبطل هذا وتكفر به كما قال ربنا فمن يكفر بالطاغوت، هذا هو الكفر بالطاغوت، بعمل بجوارحك في نفي نعم تجتنب واجتنبوا. وقال ربنا تعالى، قال الله عز وجل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا. الاجتناب أيضا بالعمل، فلا يشد الرحل إليها للأوثان، يزورها ويطوف بها ويستغيث بها ويناديها، ولا يطوف بها ولا يسجد لها ولا يتمسح ويستلمها كما يفعل عباد الأوثان بالأوثان. هذا كله قل يا أيها الكافرون. طلب لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلم الآلهة، أن يتمسح بها ويتبرك، فجاء الجواب كما في أثر عبد الله بن عباس عند ابن أبي حاتم في التفسير، فجاء الجواب من القرآن، فأنزل الله سورة الكافرون. يعني المشركين مشركي قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تمسح لآلهتنا، استلم آلهتنا، الذي هذا من ممكن من أهون ما ترى عند عباد القبور. لما تفتح تشوف الرافضة، تشوف القبوريين كيف يتمسكوا بالأضرحة، ضريح الحسين وضريح زينب وفلان من آل البيت وفلان من الأولياء وفلان من الشيوخ والأنجاد وغيره، ويمسك بسياج القبر وهو متمسح به ويتعلق به. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلم آلهتهم. اسمع أيها العبد، جاء الجواب من الله بصورة النفي، ونحن نتكلم على النفي، صورة النفي، صورة البراءة من الشرك. قال فنم على خاتمتها، لما قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى في ذلك الحديث شور في الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وأبو الجوزاء رحمه الله قال اقرؤوها وابرؤوا من المشركين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هاو النفي، هذا النفي، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم هو الشرك والكفر ولي دين. هذا هو التوحيد، سهل على من يسره الله عليه، واضح لمن وفقه الله إليه. ومع هذا الوضوح أكثر الناس عنه ناكبون، أكثر الناس عن هذا التوحيد ناكبون ومعرضون، ولا يتفقهون في حقيقته مع وضوحها في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها العبد، إنك إذا قلت لا إله إلا الله، هذا النفي ينفي كل آلهة باطلة أن يتوجه لها، وقد سماها القرآن باعتبار ما يتوجه إليها تسميات، فنفتها كلمة التوحيد. فإن كلمة التوحيد نفت الآلهة الباطلة، وهذا صريح، لا إله، لا إله يستحق العبادة أو تصلح له العبادة، إلا الله وحده لا شريك له. ونفت الآلهة الشفعاء، أن يكون بينك وبين الله شفعاء تنزل بهم حاجتك، سماهم ربنا شفعاء، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، مثل ما يأتي اليوم. وهذا يقرره كثير من علماء وشيوخ فضلا عن عوام، صلى الله عليه وسلم ويهديهم، يأتي ويقول يا رسول الله اشفع لي. كثير جدا ما سمعناه إلا من رحم الله في أوساط العامة ممن يتأثرون بالفكر الصوفي الخرافي المتأخر، هذا مليء بالشرك، وعلماء يذكرون في ذلك حكايات وأدلة أنه يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الشفاعة. القرآن هدم هذا الأصل، قال ربنا تبارك وتعالى، إن الشفاعة للشفيع والواسطة، قال ربنا سبحانه وتعالى في فاتحة سورة الزمر، السورة التي جاءت لبيان وتفسير كلمة التوحيد وأحوال الناس فيها، قال ربنا سبحانه تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال علي بن أبي طالب جماعة من السلف رضي الله عنه قالوا الدين الخالص لا إله إلا الله، ما الذي ينقضها؟ انظر، والذين اتخذوا من دونه أولياء، هنا سماهم أولياء وسنأتي إليها، هم الشفعاء الواسطة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا حقيقة ما قاله وفعله أولئك، فسموا توجههم للأولياء والشفعاء عبادة، وقالوا القصد من ذلك التقرب إلى الله، ولكن هؤلاء بيننا وبين الله. الشبهات ليس هذا معرض ذكرها، لكن الموجود اليوم ما يقول نحن نعبدهم، لو تذهب عباد القبور لا نحن لا نعبدهم، كيف تقول يعبدون القبور؟ هو يغير الاسم ويبقي على المسمى على المعنى، يغير لك الاسم فقط. يعني مثل شخص يأتيك بخمر ويقول لك هذا عصير عنب، هو خمر حرمه الله مسكر، يقول لك لا مو خمر هذا عصير عنب، فيظن أنه إذا غير الاسم تغير المسمى تبعا، وهذا باطل. هؤلاء يأتون بنفس الفعل، ها يأتي إلى قبر إلى ميت ويطلب منه الشفاعة والقربة من الله ورفع الحاجة عند الله وأن يشفع له عند الله، نفس فعل المشركين، ثم يقول لك لا هذه ليست عبادة، هذا تبرك، هذا توسل، هذا كذا. فهمت القضية كيف؟ انتبه. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك ربنا تبارك وتعالى في نفس السورة قال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، الله عز وجل هو المستحق لأنواع الشفاعة، هو الذي يأذن فيها، هو الذي يملكها، وهو الذي يأذن فيها متى شاء، فتطلب من الله لا تطلب من المخلوق، لأن المالك لها هو الله لا المخلوق. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا من الشفاعة ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. يا الله، القرآن واضح، سبحان الله واضح. إذا تنفي الشفعاء، وإذا يقولون ربنا يقول عنهم يعني ويقولون هؤلاء فلان وفلان وفلان ها من الأوثان شفعاؤنا عند الله. فأنت إذا قلت لا إله أنت تنفي أن يكون هناك شفعاء، فلا تقمهم وانفهم وابرأ، أن تتكلم بندائهم بلسانك أو تعتقد ذلك بقلبك أو تسعى إليهم بجوارحك على أنهم وسطاء بينك وبين الله. تعتقد ذلك بقلبك، ها الولي فلان وسيدي فلان وسيدي علان أو سيدي فلان وسيدي علان، هؤلاء يشفعون لي عند الله ويقضون الحاجة فأتعلق بهم وأنزل حاجة بهم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ فأنت توجه إلى الله، ولا بلسانك فتقول اشفع لي وأنا في بابك ونخت كذا وجيت وكذا وتعبان ومريض ونزلت حاجتي بك وثقتي فيك يا رسول الله، كما قال البصيري المشرك ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، أعوذ بالله. أو أن ذلك بجوارحك فتذهب إليهم بالنذور والشمع والزيت وتتقرب إليهم بأنواع الذبائح والمطاء والطعام ونحو ذلك والإكراميات، تقول عسى أن يرفعوا الحاجة، عسى أن يفرجوا الكربة، عسى عسى عسى، هذا كله من الشرك، ولم تحقق معنى النفي في كلمة التوحيد بل ناقضته. أم اتخذوا من دون الله شفعاء ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله. الثالث الذي نفته كلمة التوحيد الأولياء، قال ربنا سبحانه وتعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله، هذه ما في أحد إلا شرذم قليلون، وفي زماننا كثروا لا كثرهم الله، يعني مقارنة من ذي قبل ظهروا كثيرا، يعني أنكروا ربوبية الله عز وجل على خلقه، قالوا ما في رب، نسأل الله العافية. أما المشركون الأوائل يقرون أن الله ربهم، فهذه ما فيها إشكال، هذه المقدمة مع أنها يبرهان في نفسها لكن لا ينازعون فيها. قال ربنا قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل إذا أقررت بهذا ألزمك بالثاني، قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، اتق الله يا عابد الأوثان والقبور والأضرحة، تتخذ من دون الله أولياء. لماذا أولياء؟ يعني من أسباب سماهم ربنا الشفعاء. طبعا كل اسم يطلقه ربنا ويسمي به الآلهة هذه يفيدك معنى فشفعاء، لأنهم يطلبون منهم الشفعاء. وأولياء لماذا؟ لأنهم يتولونهم. الله أكبر. نعم، والتولي يكون بالنصرة، بالمحبة، بالتعلق، بالاعتقاد فيهم، هذا كل أنواع التولي. لذلك في يوم القيامة، في يوم القيامة كما جاء في حديث أثر عبد الله بن مسعود، هو معناه روي مرفوعا في الصحيحين وغيرهما وفي مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه، حديث أبي هريرة الموجود المرفوع، لكن أثر بن مسعود رضي الله عنه، لما يجمع الناس يوم القيامة في أرض المحشر، الله عز وجل ينادي منادي، لما يجمعهم الله عز وجل ينادي منادي: يا أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان منكم ما كان يعبد في الدنيا ويتولى، أليس ذلك من ربكم عدل؟ قالوا بلى. يعني كل إنسان يتولى ما كان يعبد، ولذلك سموا أولياء، يغضبون لهم، ينتصرون لهم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال الله عز وجل وهم لهم جند محضرون، ناصرون لهذه الأوثان والأصنام، ماتوا من أجلها سبحان الله. ولذلك قال ربنا سبحانه لهم في أثر عبد الله بن مسعود، يقول: ها، أليس ذلك من ربكم عدل؟ يقول ابن مسعود: ينادي الولاد. قالوا بلى، الناس المحشر. قال: فلينطلق كل إنسان منكم إلى ما كان يتولى في الدنيا. قال: ويمثل لهم ما كانوا يعبدون في الدنيا. فيمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، لأن عيسى وعزير عليهم الصلاة والسلام لم يأمر بعبادتهم، بل أمروا بالتوحيد، ولكن الذي زين عبادتهم هو الشيطان، لذلك يتبعون الشيطان. قال: حتى، انتبه لهذا الأمر مهم جدا، يقول ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الأثر، وهذا يروى مرفوعا، يعني حكم الرفع، وقد جاء معناه مرفوعا، قال: حتى يمثل لهم الشجرة والعود والحجر. يعني في ناس تعبد أشجار في زماننا، تقصد أشجار وتستشفع بها وتذبح عندها وتطوف بها وتتمسح بها وتعتكف عندها وتقيم. يمثل لهم الشجرة والعود والحجر. قال: ويبقى أهل الإسلام جثوما، يعني هؤلاء أهل الشرك. إذن عباد الحجر، عباد الشجر، عباد القبر ليسوا من أهل الإسلام، لأن هؤلاء ينصرفون، تتبع كل أمة ما كانت تعبد. لذلك في حديث أبي هريرة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس والقمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، ويتبع من كان يعبد الصليب الصليب، ويتبع من كان يعبد النار النار، ويتبع من كان يعبد الأوثان الأوثان، ويتبع من كان يعبد الشيطان الشيطان، ويتبع كل طاغية طاغيتها إلى جهنم، ويبقى المسلمون. إذن هؤلاء كلهم ليسوا من أهل الإسلام، هؤلاء كلهم ليسوا من أهل الإسلام. اللهم توفنا على الإسلام يا رب، اللهم إنا نشهدك وأنت رب العالمين أن كفار بكل ما يعبد من دونك بريئين منه ومن أهله، ولله الحمد يا رب. اللهم احينا على ذاك وتوفنا على ذلك يا رب العالمين. إذا تنفي الأولياء، تخذ من دون الله أولياء. والخامس تنفي الأوثان، هذه كلها بمعنى واحد، كله يرجع لمعنى الإله الباطل، لكن فقط التنصيص هنا مهم جدا، لأن الناس تعبد الأوثان. طبعا الأوثان هي يدخل فيها كل ما كان على غير صورة، مثلا القبور هي أوثان تعتبر، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، كما في الأثر المرسل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ، يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالأوثان تعبد ما كان على غير صورة، خلاف الأصنام، الأصنام أو التماثيل هذه تكون على صورة. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا. جاء التفسير إلا ميتا لا روح فيه. وجاء عن عائشة وبه قرئ إلا أوثانا، يعني الأوثان تدعى ويطلب منها، هذه يدخل فيها الأضرحة الموجودة اليوم، هذه نفتها كلمة التوحيد. فمن رأيته يا عبد الله أنت الذي تسمعني، وأنت يا أمة الرحمن وأمة الله التي تسمعين، إذا رأيت أو رأيت شخصا ولو أقرب الناس إليك ولو أبوك وأمك يتعلق بوثن ويناديه ويطلبه في ساعة ضر حضور أو غيبة، يعني عند قبره أو بعيد عن قبره، وقال يا فلان يا علان ويناديه في قومته في فزعته في مرضه في ضره في سروره أي مكان، هذا مشرك ليس من أهل الإسلام، وبين له الحق وادعيه إلى الله عز وجل، وأنه لا يتعلق إلا بالله، وأن هذا شرك بعث الأنبياء بإنكاره، وبعث الأنبياء عن بالنذارة منه أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، فاتقون أي فاتقوا الشرك، فاتقوني أي فاتقوا الشرك، هذا بعث الأنبياء بإنكاره. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، يعني هذه تصنعونها بأيديكم، القبور هذه أنتم الذين تبيضونها وتضعون لها هذه الصور والتجصيص وترفعونها والمقامات والحديد وهذه الأشياء أنتم تفعلون وتخلقون إفكا. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فاطلبوا عند الله الرزق واشكروه واعبدوا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال عليه الصلاة والسلام إن الذين تعبدون من دون الله إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق يعني اطلبوا من عند الله الرزق، ما تطلب من الوثن، ما تطلب من فلان، ما تطلب من علان. إذن هذا الخامس. السادس الذي نفته كلمة التوحيد الأصنام، إذا قلت لا إله الأصنام بوذا تماثيل، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أصنام مكان على صورة ويعبد من دون الله، هذا نفته كلمة التوحيد، فكل صنم على صورة، وهذا مثل الوثن. كذلك نفت السابع حتى لا نطيل عليكم الأرباب، نفت الأرباب، والأرباب هم الذين أطيعوا في الكفر، من أنواع الأرباب من أطيع في الكفر، من جعل مطاعا وأمره مطاع في الكفر. قال ربنا سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العبادة كما قال لهم ما كنا نعبدهم في حديث عدي بن حاتم، قال كانوا ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتستحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. وهذا الذي عليه عامة أثار التابعين أن عبادة هؤلاء كانت في الكفر. فكل من إذا قلت لا إله لا تتخذ لك مطاع يأمرك بالكفر فتطيعه، أنت تنفيه بكلمة التوحيد، لا تعتقد هذا بقلبك مخلوق، أن أمره كله مطاع، إن أطاع بكفر أطيع وإن أطاع بخلافه أطيع، هذا كفر وردة ونقض لكلمة التوحيد. ولذلك كعب بن أشرف وحوي بن أخطب كانوا طواغيت لأنهم كانوا مطاعين في الشرك وفي الكفر، يأمرون بالكفر فيطاعون. قال ربنا سبحانه والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يعني كانوا يأمرونهم بالكفر فيطيعونهم، أحبار ورهبان وأرباب من دون الله تبارك وتعالى. وقال ربنا سبحانه إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة كانت بين مودة في الدنيا متبع وتابع، فالمتبع يبرأ من المتبع المتبع يبرأ من المتبع ويتعادون، وهذا المتبع إنما اتبعه على الشرك وعلى الكفر. ربنا إننا أطعنا سادتنا، وفي قراءة ساداتنا جمع سادة، وكبراءنا فأضلون السبيل. صار جماعة من السلف أنهم رؤوس الشر والشرك، فكل من أطاع رئيس قبيلة أو زعيم أو حاكم في كفر زي الله الكفر وطاعة، أو عالم سوء حبر سوء زي الله عبادة الأوثان زي الله التجهم والتعطيل فأطاعه، وهذا موجود اليوم. من يجعل نفسه أمام العالم كالميت بين يدي مغسله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا يقلدن أحدكم، ألا لا يقلدن أحد، نعم، ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر. لما يعتقد في شخص هذا يأمرك بالكفر تطيعه، يأمرك بأي شيء. توجد هذا في من ينتسبون للدين، وكم رأينا أناسا قيل لهم ابرأوا من الجهمية، قالوا لا نبرأ من الجهمية، لا لأنهم لم يقولوا كفرا، ولكن لأن علماءنا يثنون عليهم. فلو أن علماءنا قالوا عن هؤلاء علماء واقتضت الأدلة الشرعية والحجج الواضحة أنهم مشركون لقلنا عنهم علماء، كما قال بنو إسرائيل: لا نسبق علماءنا بشيء، ما أمرونا به ائتمرنا. هذا شرك العبادة يا جماعة. يعني فيما أقل من هذا بعض السلف كما في مصنف ابن أبي شيبة يقول: لا فرق عندي بين أن أطيع رجل في معصية الله أو أصلي أو أسجد لشجرة. يعني يريد أن يبين لك أنه شرك الطاعة وإن كان فيه الأكبر والأصغر، إيه نعم، فالطاعة في الكفر كفر، الطاعة في المعصية معصية، إلا أنه وسيلة. فكيف بمن يطيع في الكفر؟ فكيف بمن يطيع رادا لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يراه حجة إلا في سياق ما يقوله العالم؟ فأنت أيها المسلم اعلم أن لا إله إلا الله تنفي هذه السبعة، الثامن تنفي الطواغيت، والطاغوت كل ما يعبد من دون الله وهو يجمع لك ما سبق. فكل ما يعبد من دون الله هو طاغوت، سواء كان إلها باطلا أو شفيعا مدعيا أو وليا مقصودا أو وثنا أو صنما أو شركاء. وذلك نسيت هذه أيضا تنفيها، لا إله إلا الله تنفي الشركاء، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، قياس الحق، صيرتموهم شركاء مع الله، فهذا تنفيه كلمة التوحيد. واضح. فالطواغيت كلمة جامعة لهذا كله، لذلك ربنا سبحانه قال: فمن يكفر بالطاغوت، فالطاغوت جنس تحته أفراد من المعبودات الباطلة، سواء كانت هذه المعبودات شياطين، أحجار، أشجار، إنسان، حيوان، أي معبود من دون الله فهو طاغوت. يقول قال: طيب فيه من يعبد وهو غير راضي، الذي ليس الذي لا يرضى كالأنبياء والصالحين ليس طواغيت، وإنما الشيطان هو كما قلنا الذي زين عبادة الصالحين، ولا الصالحين في أنفسهم ليسوا طواغيت، معاذ الله، وإنما الشيطان الذي زين عبادتهم، الآمر بعبادتهم هو الطاغوت. لذا قال: ويتبع من كان يعبد عيسى شيطان عيسى، لأن عيسى عليه السلام والعزير عليه السلام وكل أنبياء الله عليهم السلام وكل الصالحين من أولياء الله الذين سبقت لهم من الله الحسنى لا يأمرون بعبادة أنفسهم ولا بعبادة غيرهم، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون أو تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه التي تنفيها كلمة التوحيد. فإذا قلت خلاصة الأمر، إذا قلت لا إله إلا الله فأنت تنفي الآلهة الباطلة والشفعاء بينك وبين الله الوسائط والأولياء الذين يتولون بالشرك والأوثان التي تقصد بالإلهية قولا أو عملا أو اعتقادا والأصنام والأرباب الذين يطعون في الشرك والشركاء، ويجمع ذلك كله الطواغيت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يكفرون بالطاغوت ويؤمنون بالله، وممن يمن عليهم بالتمسك بالعروة الوثقى، وأن يحيينا على الإسلام والسنة ويتوفانا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.